السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان وما أشبههما يريد منها النبي عليه الصلاة والسلام إعفاف أمته واستغناءهم وكف وجوههم عن ذل المسألة. فالواجب أن المؤمن لا يتذلل إلا لخالقه، ولا يسأل إلا ربه الذي بيده الرزق، وعليه أن يبذل الأسباب ويسعى في الأرض كما أمر الله عز وجل: وكلوا من رزقه وإليه النشور، فامشوا في مآكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فعلى المسلم أن يسعى في هذه الأرض ويبذل الأسباب، كل بقدر استطاعته وحسب المهنة التي أعطاه الله القدرة عليها والحكمة فيها، حتى ولو أن تحتطب حطبا وتبيعه مع ما في ذلك من المشقة خير لك من الذل والمذلة للناس، وخير لك من أن تبذل ماء وجهك سائلا مخلوقا مثلك، ربما أعطاك وربما منعك. المخلوق إما أن يحتقرك ويهينك ويشمت بك، وإما أن يغبطك ويحسدك، إلا من وفقه الله وكف نفسه عن أحوال الناس وعن عيوبهم. ولقد جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء يعني في البيت، يعني من أثاث من متاع؟ فجاء بشيء يسير، الظاهر لي والله أعلم أنه فراش قديم، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، ثم دفعهما إلى صاحبه، إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، وأمره أن يشتري حبلا وفأسا، وأن يذهب إلى البر فيحتطب ويبيع. وقال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، وخير ما أكل الإنسان من عمل يده. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون من عمل أيديهم، فكان داود عليه السلام حدادا كما ذكر الله في كتابه أنه يصنع الدروع للحرب، وزكريا عليه السلام ذكر أنه نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: نعم، قد كنت أرعاها لقريش على قراريط، يعني مقابل قراريط، يعني شيئا من المال. فالمسألة كما سمعنا في الأحاديث السابقة في الليلة الماضية ذل وخدوش وخموش في وجه الإنسان، ومهانة وحقارة قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المال أو كثرة السؤال، وينهاكم أو وكره لكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، يعني أنك لا ينبغي لك أن تمنع المعروف ولا تسأل الناس هات يعني أعطني، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. إذا رآك الإنسان الذي سألته مرة ومرتين ورآك مقبلا عليه ولو لم يكن في نفسك أنك ستسأله اشمأز وكره إقبالك عليه، اسأل الله الذي بيده مفاتيح الأرزاق وخزائن الرزق كلها بيده عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن علينا أن نبذل السبب. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فلا تجلس في البيت أو في المسجد وتقول رب ارزقني، قل واعمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، احرص يعني ابذل السبب ولا تعتمد على مخلوق في رزقك، اليد العليا خير من اليد السفلى، والله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق وقيض الأسباب، والأسباب متنوعة. مريم عليه السلام أمرها الرب عز وجل أن تهز بجذع النخلة حتى تساقط عليها رطبا جنيا من أجل أن تبذل السبب، وإلا فالله قادر ينزل عليها رطب بدون هز، ولكن يعلم عباده أنه لا بد الإنسان أن يسعى في الأرض كما أمر الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، فكان الأنصاري رضي الله عنه يقول للمهاجر الذي آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وقد يكون له زوجتان، يقول اختر أيهما شئت وطلقها فإذا استعدت تزوج. ومنها أولى سعد بن الربيع آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن الربيع لعبد الرحمن هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، قال له بارك الله لك في مالك دلوني على السوق، فصار يبيع ويشتري حتى صار من أكثر الناس أموالا، فهو من التجار المعروفين من الصحابة رضي الله عنهم ومن العشرة المبشرين بالجنة. وعثمان رضي الله عنه كان يبيع ويشتري ويتاجر، وأبو بكر رضي الله عنه حتى يوم لما بويع بالخلافة أخذ بزه على يده وذهب يريد السوق يبيع يشتري حتى يكتفي الرزق لأولاده، قال له الناس لا، أنت الآن في أمر أهم، خذ رزقك من بيت المال لأنك مسؤول عن شؤون المسلمين عامة. إذن هكذا كانوا رضي الله عنهم، إلا إنسان عاجز لا يستطيع أبدا، فالله عز وجل لا يضيعه يقيض له الأسباب ويرزقه. أما إنسان ينام يركن إلى الخمول والكسل ويجلس ورزقه على الناس، حتى ولو كان أبوه ما دام باستطاعتك تعمل فلا تجلس عالة على أحد، ولا تمدن يدك إلى ما في أيدي الناس، فإنه من كرامة النفس أن تعفها تستغني، فإن من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله. سمعنا الحديث الكثيرة في تحريم وكراهية المسألة والتنفير عنها، المؤمن يجب أن يكون عزيز النفس طيبا، لا يركن إلى فضلات الناس وأوساخ أموالهم ومنتهم. كن معطيا خير من أن تكون آخذ، ابذل السبب، اطلب الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني إن حتى وهي الطير ما جالسة في أوكارها، تخرج إذا أصبح الصبح، انظر، تغدو خماص، تخرج من أوكارها جياع وتروح، يعني في آخر النهار ترجع بطان، يعني امتلأت بطونه، تتنقل من مكان إلى مكان، هذه حبة وهذا كذا وهذا كذا. فأنت أيها المسلم عاقل وذو مروءة وذو خلق رفيع، لا ترضى بأن تكون عالة على الناس، كن معطيا لا تكن آخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون في الأرض، يشتغلون إما حرث وإما عمل باليد، وإما يحتطب ويبيع، وإما أن يشتغل بعضهم عند بعض، هذا فلاح وهذا بناء وهكذا. وهذه سنة الله في خلقه في هذه الدنيا. الله عز وجل من حكمته ما جعل الناس على درجة واحدة يتخذ بعضهم بعضا سخريا، فالله حكيم عليم عز وجل، ليعمر هذا الكون، والغنى والفقر كلها بأقدار الله. الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لكفر. المهم أن الإنسان يجب أن يبذل الأسباب لطلب الرزق، ويطلبه من حلال، ويوفقه في حلال، ويقتنع بما أتاه الله، ولا ينظر إلى من فوقه، بل ينظر إلى من دونه، فإنه أحرى أن يشكر نعمة الله ولا يزدري ما أتاه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. هذه الحديث سبق الإشارة إليها وبيان ما كان عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ما كانوا يعيشون تحت رحمة الناس، وإنما كانوا يعملون. موسى عليه السلام أجر نفسه من أجل أن يعيش بشرف، يعيش ويحيا حياة شريفة، كان يشتغل عند الرجل كما ذكر الله في سورة القصص 10 سنين يرعى الغنم. وكما سمعنا داود عليه السلام وهو نبي، ولو شاء الله لا أعطاهم الدنيا، قلبها لهم جبالا من الذهب، ولكن الله حكيم عليم. وهكذا كما سمعنا أيضا في الحديث الآخر، زكريا عليه السلام كان نجارا. المهم أنهم يأكلون من عمل أيديهم، ما كانوا عالة على الناس ولا ينتظرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعل الله رزقي تحت ظل رمح، مما أباحه الله لنبيه الغنائم. الغنائم ما تأتي إلا بكل كلفة ومشقة، حروب. ما كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل صدقة، ولا كان عالة على أحد. قد يجلس يبيت طاويا الليالي ولا ينتظر أو يسأل أحد، هو وأهل بيته. المهم أن علينا أن نعلم شبابنا لا يتكدسون في البيوت، ينام في النهار ويسهر في الليل على لا شيء إلا ضياع للدين والدنيا. وكان عمر رضي الله عنه ينهى ويزجر عن أن يكون الرجل يضيع وقته لا دين ولا دنيا. يعجبه الرجل شاب يخرج ويكدح ويكد لينفق على نفسه وعلى غيره من أهله، ما يكون عاله رجل. حواسك ولله الحمد، وجوارحك، أعضاؤك مكتملة، عقل، اعمل اعمل وجد أنت بنفسك على من لا يستطيع أن يعمل، كبير سن، أرملة، أيتام صغار، لا تجلس. ينبغي الشاب أن يستحي، يستحي أنه يجلس عارة على والده أو على أخوانه أو على أقاربه، هذا يضع بيده 10 ريال وهذا يعطيه 50 وهذا يستهزي ويسخر به. إذا جلسوا في المجالس ما لهم شغل ولا هم، لا يتكلموا فلان وفلان فيه وفلان وفلان، لأن بعض شبابنا هداهم الله صاروا كثيرا منهم تعطلوا، لا دراسة ولا وظيفة، ممكن تخرج من الثانوي أو من الجامعة وكأنه ما فيه بالأرزاق إلا الوظائف. وبالرزق كثير وليست مقصورة على شيء. لو يدخل أحدهم السوق يشتري بضاعة ويبيعها، اليوم يكسب قليل وبكرة إن شاء الله قليل، وهكذا حتى الرزق كالمطر أوله نقط ثم ينهمر بإذن الله. فينبغي أن يكون قنوع، لا يلزم أن تكون لأول وهلة على كرسي دوار وعلى وظيفة كبيرة وعلى مرتبة ذو مسؤولية. ما بنيت الدنيا دفعة واحدة، إذا لم تقتنع فلا تشبع أبدا، لكن من قنع شبع. وليست القناعة بأن تأكل من أرزاق الناس عالة عليه، يمن عليك من أهلك الذي يعطيك 10 أو 20 حتى تقضي بها حوائجك الأصلية. ولا ينبغي لنا أن نشجعهم على هذا، لا نعطيهم حتى يندفعوا للعمل، يشتغل. أرزاق ولله الحمد كثير، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. ربما اليوم ما حصل شيء، بكرة إن شاء الله تحصل. أخرج. ولقد حدثنا عن أناس حدث عنهم رجل يرحمه الله يعرفهم، طلبة علم في الحرم، يقول كنت أدخل للسوق لأشتري بعض الأغراض فأرى زملا لي طلابا، طلاب علم قد شدوا يشتغلون مع التجار، مع أهل الخضار اللي يبيعون والحراج، وهذا يحمل وهذا ينزل وهذا، وكل واحد يعطيه مقابل عمله، كل واحد يعطيه قليل من الخضار من الأشياء التي ينزلها معه يحملها معه. فإذا جمعوا انتهى الشغل، جمعوا، جاء أحدهم وفرش له رداء أو كيس أو أي شيء، ثم جلس يبيع الأشياء التي حصلها. فإذا باعها انطلق إلى البيت واغتسل وتنظف ولبس الثياب النظيفة، يقول أراهم في آخر النهار عند المشايخ كالنجوم في أول الصبح يعملون يطلبون الرزق، ما جلسوا عالة على غيره ينتظرون صدقة. وفي آخر النهار في وقت جلوس المشايخ وعقد الحلقات تجدهم يتزاحمون، ثياب نظيفة واستعداد وكتب وقلم، وكأنه أغنى الناس. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذه الآيات بمجموعها كلها يرغب الله عز وجل عباده بالإنفاق في سبيله وبذل المال ابتغاء مرضاته والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولا حديث ولا آيات في هذا كثيرة. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا تصدق بصدقة بوزن تمرة أو ثمرة من رزق حلال ولا يقبل الله إلا الحلال تقبلها بيمينه عز وجل وكلتا يديه يمين، فنماها لصاحبها ورباها له حتى تكون مثل الجبل العظيم. رباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني لا تحتقر شيء من المعروف من الصدقات ولو كان قليلا، تبذله تريد بذلك وجه الله، تعطي فقير، تعطي أرملة، تعطي مسكين. فإن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أن تنفع الناس إما بمال أو بخدمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال ما منا أحد يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال الذي تقدمه أمامك تقدم عليه هو رصيدك. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا تحقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تحتقر شيء من المعروف، لا تقول هذا أستحي أن أعطيها الفقير، لا أعط ما دام تريد بذلك وجه الله. وجهد المقل أفضل صدقة، جهد المقل ريال واحد منك لأنك ما تجد غيره خير من مئات الريالات ممن يجد الملايين. وفي الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنفق ينفق عليك، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توكي فيوكى عليك. ابذل ولا تخشى من ذي العرش إقلال. وأفضل المال ما أنفقته على أهلك أول. قال الرجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، ثم قال على ولدك، ثم حتى عد كل من يلزمه نفقته، ثم قال عندي آخر، قال أنت أعلم به. يعني ابذله بالطريق الذي تعلم أن لك فيه خير وفائدة. فالكرم هو أن تتكرم على عباد الله بما آتاك الله، وتجود بما جاد الله عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا ينبغي الإنسان أن يشبع وجاره جائع أو قريبه وهو يستطيع أن يمد يد العون له، فإن المعروف ما يضيع عند الله، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتذهب غضب الرب، تدفع ميتة السوء حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. الصدقة هي أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه، حينما تفرج للمكروب تفرج له عن كربة نزلت به، حاجة نزلت به، ساعدته في علاج مريض أو نفقة ضرورية في أجرة بيت علمت أنه معسر وليس عنده ما يدفع لصاحب البيت، فهذه من أبواب الخير، وأبواب الخير كثيرة ليس لها حد. والموفق الذي يتلمس حوال الناس، المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنون كالبنيان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والله عز وجل يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم يعني بتوفيقه وتأييده ونصره، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان يكون في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، والإحسان إلى عباد الله سواء في المال أو في الخدمة أو في الجاه أو في أي شيء تؤجر عليه وأنت قادر ولا مشقة عليك، ولا حسد إلا في ثلاثين. يعني الحسد هنا المقصود به حسد الغبطة، أما الحسد المعروف هذا مذموم، كونك تتمنى زوال نعمة الغير، تحسده على نعمة وخير آتاه الله، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. اسأل ربك من فضله وابذل السبب وافرح لأخيك بالخير مثل ما تفرح لنفسك. لكن الحسد المحمود هو حسد الغبطة، وذلك أنك ترى إنسان قد أعطاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالخير، في الصدقات، بذل المعروف، في نفع الناس، في أي طريق كان، فهو يبذل من أجل الله، والله عز وجل يزيده ويخلف عليه ويعوضه خير. ورجل آخر ليس عنده شيء يقول ليت لي مثل فلان فأفعل مثل فعله، يتمنى أنه عنده مال مثل فلان ليبذل مثل ما يبذل ويتصدق مثل ما يتصدق ويعمل مشاريع مفيدة للناس مثل ما يعمل، فهما بالأجر سواء. هذا الحسد الممدوح، كونك تتمنى أن لك مثل فلان فتعمل عمله خير، ما تتمنى زوال نعمة الغير. وآخر ما عنده مال ولكن عنده علم، آتاه الله حكمة، علم، الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح مع الإيمان الصادق، فهو يعلم الناس ويقضي بها بين الناس. ورجل ما عنده علم ولا مال لكنه يغبط هذا، يقول يا ليتني مثل فلان فأفعل مثل فعله، فهما بالأجر سواء. فهذا دليل على أن النية في فعل الخير قد تبلغ مبلغ العمل. النية لك تقول لو عندي كذا مثل فلان لفعلت مثل، فنيتك وعزمك على فعل الخير لو قدرت تؤجر على ذلك. فلذا قال عليه الصلاة والسلام هما بالأجر سواء. فإذا أقدرك الله على شيء فلا تألو جهدا، يعني لا تقصر، وأيضا لا تسرف بحيث أنك تنفق كل ما في يدك، لا، توسط في الأمور، فخير الأمور وسطه. وليس من الإيمان الكامل أن تشبع وجارك جائع أو قريبك، بل عليك أن تحسن إليه بقدر المستطاع، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني توسط توسط. المهم البخل والشح هذا مذموم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله كريم يحب الكرم، كريم يحبه الله ويحبه الناس، قريب من الله قريب من الجنة قريب من كل خير. والبخيل يبغضه الله ويبغضه الناس، بعيد من الله بعيد من الخير بعيد من الجنة، لأن الله كريم يحب الكرم، عفو يحب العفو. والكرم بقدر ما تستطيع، لا تتكلف ما لا تطيق ولا تقصر فيما تستطيع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه والجد والاجتهاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.